في وجدت في فيها حديث حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله صدقة. أي تعرف أن هذا حديث تعرف أنه حديث ضعيف؟ نعم أستاذ ضعيف ضعيف ضعيف. قال الحافظ له شاهد مرسل عند الشافعي ايه؟ وأكده الشافعي بعموم الأحاديث يعني المسألة في إيجاب الزكاة مطلقا يعني هذا وين المرسل؟ أنا حاولت يعني أنظر في الكتب عند أخونا أبي ليلى هل في يعني الجزء اللي فيه زكاة مش موجود دورت الجزء اللي فيه زكاة مش موجود ما أذكر والله أنا خبري ولا لا بس أنا أعرف أن هذا عزيز ضعيف تبعنا منا موجود عندك بس أنا حرام منا ما لا أقول على الخبري ما أوصل شيخنا فينا أن أصح هذا الحديث يعني قوله عليه الصلاة والسلام حتى ولا تبقى حتى تكون سرقة يحمل على الزكاة ولا له توجيه آخر؟ لا على الزكاة يعني يكون حجة في المسألة. إيه إذا صح لكن الآن ما هو صحيح. إيه نعم. على القول إنه المرسل يساوي الشاهد يساوي إذا كان مراجعة تمام منه إن شاء الله نشوف. هذا بأي إيش الكتاب هذا؟ هذا في السنة. في السنة. والمسألة في المغني منفوصة بشكل أوسع لكن مش موجود. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا شيخنا أم بخور اختلف أهل العلم في هذه المسألة فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الطائفة ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان وابن المبارك واستفيد باستنبطهم من عن عائشة قال وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها لكن ربما لا يدل على الوجوب أيضا يعني عندي رأي أحسن لو كان صحيح ولكن ما صحيح حيث هذا صحيح هذا المعرفة أمين صالح الله يجعل فيك أستغفر الله بارك الله فيكم جميعا صالح تسلسل وجود عن صاحبه تسلسل وجود إن شاء الله الحفظ من الله تعالى إن شاء الله التوفيق جميعا إن شاء الله نصر الله نصر الله يا رب اللهم تنجيل خيرك ما وحفظ لوقتك الله إن شاء الله نصر الله تاني تنجيل ان شاء الله من امام اخونا وفيق تحدثنا احنا الشيخ نسيب يعني كان في استعداد يعني من الشيخ نسيب استعداد طيب نرجو الله نسال الله ان ياخذ باليد ان شاء الله بعد عم تحضرنا أقول جزاء الله خير قال ابن غزوان كان منصف في الحديث صحيح شجع وكان يعني عصر لما لقبت له وجهة نظر واستعداد الشيخ وكان ويعني كان مال للحق يعني اي نعم قال انه مش لازم يعني كل هالشيء اللي عم بالوائل والله يا شيخ لانه الجلسة رايقة الجلسة رايقة يعني الأحاديث روقا ورونقا ومدرسنا الشيخ المراجع احسن مثل هذا يسره لي غيري يسره لي اخوان مقدم الغيري انا بعرف يسره الغيري.